الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل لم الغيبة والنميمة والسخرية: وأما من يسعى بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإصلاح وإطفاء العداوات وإيجاد المحبة والألفة والإخاء فهذا من المصلحين. ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي من كان ينقل الكلام بين الناس ولا سيما بين من بينهم شيء من العداوة من أحدهما إلى الآخر إصلاحا لذات البين، كأن يقول مثلا: سمعت فلانا يذكرك بالخير، أو سمعته يثني عليك، أو سمعته يدعو لك، أو نحو ذلك من الكلمات التي لا يراد بها الإصلاح التي أحسن الله عليكم أو نحو ذلك من الكلمات التي يراد بها الإصلاح فهذا من المصلحين. والله تبارك وتعالى يعلم المصلح من المفسد، وكل منهما سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليلقى جزاء عمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فمر معنا ما يتعلق بالنميمة وقبحها، وأنها من عظائم الذنوب، وما يترتب عليها في المجتمعات وبين المتحابين من فساد وتقطع أواصر المحبة وفشو العداوة وحلول البغضاء. ولهذا جاء في النصوص الوعيد الشديد في حق النمام، ومن آخر ما مر معنا في ذلك الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، والقتات هو النمام، وهذا من أشد الوعيد والتهديد فيما يتعلق بالنمام والنميمة التي هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. هذه النميمة، النمام طريقته يأتي إلى شخصين بينهما محبة عظيمة فيبدأ يعمل في التفرقة بينهما، فينقل من هذا لذاك ذما، ومن أيضا الآخر للأول ذما، يقول هو يقول فيك ويقول فيك حتى يملأ صدره عليه، ثم بعد ذلك تنشب العداوة بينهما وتستحكم. فهذا نمام، وهو من المفسدين في الأرض، هذا من المفسدين في الأرض، لأن منا الإفساد في الأرض الإفساد بين المتحابين المتصافين المتآخين. ومر معنا أن عمل النمام يشبه في نتيجته عمل الساحر، بل إن تأثير النميمة في التفرقة بين المتحابين أشد من السحر. ولهذا مر معنا أيضا قول يحيى اليمامي رحمه الله: إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. وهذا فيه أن النميمة لها تأثير شديد جدا في الإفساد. ولهذا أيضا نهى الله سبحانه وتعالى عباده من سماع قول النمام، لا يجوز أن يستمع للنمام، لأن عاقبة الاستماع للنمام وخيمة جدا، عاقبتها العداوة والبغضاء، والشحناء، هذه عاقبتهم. إذن النمام هو الذي ينقل الكلام من شخص لآخر على جهة الإفساد بينهما. عكسه تماما من ينقل الكلام على وجه الإصلاح، من ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإصلاح، هؤلاء المصلحون في الأرض. النمام من المفسدين في الأرض، ومن يصلح في الأرض من إذا رأى بين اثنين شيء من العداوة بدأ يعمل بينهما بنقل كلام من هذا لذاك وذاك لهذا حتى تذهب السخائم من النفوس ويذهب الشحن الذي في القلوب. هذا من المصلحين، هذا من المصلحين، وثوابه عند الله عظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس هذا من الأعمال العظيمة. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني هذا معدود في المصلحين الذي ينقل الكلام حتى لو كان يبالغ لا حرج، يعني حتى لو كان يبالغ في النقل، يعني يقول أن فلان يذكرك بالخير ويثني عليك ومن هذا القبيل، ولم يسمع ممن ينقل عنه ذلك هذا الذي يقول بشكل دقيق، لكنه يبالغ يتوسع في مثل هذه الأمور قاصدا ماذا؟ أن يذهب هذا الذي في النفوس. لأن سبحان الله كما أن النقل على وجه إغار الصدور يؤثر في الصدور، فكذلك النقل على وجه الإصلاح يؤثر كذلك في الصدور، له تأثير، سبحان الله له تأثير في النفس. فإذا كانت النفس مشحونة تقل فيها الشحنة، إذا كانت العداوة شديدة تقل. فمن ينقل ينمي خيرا وينقل خيرا ويذهب إلى هذا ويقول يعني فلان أسمع يذكرك بالخير ويدعو لك ونحو ذلك، هذه تؤثر في تلين قلبه وتمتص شيئا من أو كثيرا حتى من العداوة التي في قلبه تجاه أخيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني ناقلا للكلام من شخص لآخر مصلحا بينهما. نعم. وأما السخرية فهي خصلة ذميمة وخلة لئيمة إذا اتصف بها المرء أضرت به إضرارا عظيما، وكانت موجبة لإخلاله بأخوة الإيمان. والسخرية وليدة الاحتقار، والاحتقار وليد الكبر، فهذه صفات ذميمة يتوالد بعضها من بعض، وسوءات مشينة يتتابع بعضها على إثر بعض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه حظا ونصيبا من الشر أن يكون بهذه الصفة يحقر أخاه المسلم، ثم يتولد عن ذلك الاستهزاء به والسخرية منه والتهكم به. الله جل وعلا قال في سورة الحجرات بعد أن ذكر جل في علاه أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، ذكر بعدها أمورا نهى عنها، لأن من شأنها أنها تضعف هذه الأخوة وتوهيها. بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذا أمر عظيم جدا، الله جل وعلا يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وهذا واقع يقع كثير جدا. تجد شخص يسخر من آخر ويحتقره ويزدريه، وهذا المزدرى، هذا المحتقر المزدرى به المنتقص من قدره هو خير ممن ازدراه عند الله، ولهذا في السورة نفسها قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى محلها القلب ما يطلع عليه. ولهذا قد يحقر الإنسان شخص، قد يحقر شخصا ويكون هذا المحتقر خير من المحتقر، خير عند الله منه. وهذا ينبغي فعلا إذا همت نفس الإنسان أن تحتقر شخصا أن يقول لنفسه، يخاطبها: تريثي، قد يكون هذا خير عند الله مني. يقول لنفسه: تريثي، قد يكون هذا خير عند الله مني. مصيبة إذا كان يحتقره وهو خير عند الله منه بمراحل. والتقوى محلها القلب. وهذا المعنى الذي مستفاد من الآية أيضا في السنة، لما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. ثم قال بعدها: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لاحظ، وسط بين نهيه عن أن يحقر المسلم أخاه وبين بيان قبح الاحتقار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وسط بينهما ماذا؟ التقوى هاهنا في القلب. وهذا فيه تنبيه لمن أراد أن يحتقر شخصا أن ينتبه أن التقوى في القلب ولا يطلع على ما في القلوب، فقد يحتقر الإنسان شخصا وهو خير عند الله منه. وهذا المعنى في الآية، قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. في مجتمع النساء قد تحقر امرأة أخرى وتنتقصها وتزدري بها ويعني تعيبها إلى آخره، وتكون تلك خير منها عند الله. وهذه مصيبة عظيمة أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى الحطيط، هذا مستوى حطيط جدا في السفول، يحقر من هو خير منه عند الله. مصيبة عظيمة جدا، يحقر من هو خير منه عند الله عز وجل. فالسخرية هذه من الأمور الذميمة، من الأمور الذميمة، من الصفات القبيحة، وهي متولدة، السخرية متولدة عن أمر آخر. سبحان الله، الذنوب يولد بعضها بعضا، الذنوب يولد بعضها بعضا. ما معنى يولد بعضها بعضا؟ يعني إذا وجدت في الإنسان خصلة منها ولدت أخرى، والأخرى تولد ثالثة، لأن السيئة إذا وقعت نادت أختها ودعت إلى أخرى. فلما تتأمل السخرية، سخرية شخص بآخر، هي متولدة عن شيء، ما هو؟ احتقاره له، متولدة عن ماذا؟ عن احتقار له، يحتقره. والاحتقار أيضا متولد عن شيء، وهو يرى نفسه ماذا؟ أعظم، هذا كبر. فهكذا يعني الكبر يولد الاحتقار للآخرين، والاحتقار يولد السخرية بهم، يولد السخرية بهم. فالذنوب تتوالد مثل البدع، البدع تتوالد، يولد بعضها بعضا. الشيخ حافظ حكمي الجوهرة يقول: إني براء من الأهوى وما ولدت، إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارة ساء ما ولدوا. فالبدع يولد بعضها بعضا، والمعاصي أيضا تتوالد. في سورة الحجرات ذكر الله عز وجل نهيا عن ثلاثة أمور أيضا يولد بعضها بعضا. قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أشار بعض المفسرين عند هذه الآية أن هذه أول ما تبدأ إساءة الظن، إساءة الظن بأخيه. فإذا وجد في قلبه إساءة ظن بأخيه يبدأ ماذا؟ يتجسس، حتى يحقق ماذا؟ هذا الظن الذي في قلبه على أخيه. فيبدأ يتجسس، يختلس أشياء، يتتبع أمور ثم تجسسه على أخيه يولد ماذا؟ اغتيابه له وذمه له ووقوعه في عرضة في المجالس، فيولد بعضها بعضا، يولد بعضها بعضا. والمسلم الناصح لنفسه يكون حاسما مع نفسه ولا يترك هكذا الذنوب تتوالد فيه، لا يترك الذنوب تتوالد فيه، هذه تولد أخرى وتولد أخرى حتى يفاجأ فيما بعد وإذا نفسه متضخمة بكثرة الذنوب التي فيها، ممتلئة بالذنوب، توالدت فيه ذنوب، ولد بعضها بعضا، فرخت فيه وتكاثرت. السخرية وليدة الاحتقار، والاحتقار وليد الكبر، وهذه صفات متوالدة من بعض، يتولد بعضها من بعض. نعم. والسخرية تنشأ في المرء عندما ينظر إلى نفسه المقصرة بعين الرضا وينظر للآخرين بعين الانتقاص، فيلوك حينئذ أعراضهم تهكما وسخرية واستهزاء. وكلما أوغل المرء في الإجرام وتمادى في الآثام زاد حظه من الانتقاص لأهل الإسلام. يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فجعل الله عز وجل هذا التغامز والسخرية قرين الإجرام ومتولد عنه. ولا يستهين مسلم ناصح لنفسه بأمر السخرية أيا كان أمرها ومهما كانت صورتها ومهما ظن صغر حجمها، فإن أمرها عند الله عظيم. وقد يسخر مرء من آخر ويكون المسخور منه المستهزأ به خيرا عند الله عز وجل من عشرات بل من مئات من مثل هذا الساخر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن السخرية بالناس، فهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، ويروى وغمط الناس. والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاعنا عليهم، ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللمز بالمقال. ولهذا قال هاهنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد يتهاون بعض الناس في هذا الباب فيسخر من آخر لرثاثة هيئته أو تأتأة كلامه أو دمامة في بعض صفاته أو شيء من أعماله فيتندر به ويسخر، ولا يدري قد يكون هذا الذي يسخر منه من عباد الله المقربين ومن أوليائه المتقين، فإن الأكرم عند الله الأتقى له جل في علاه. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى هيئاتهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. جاء في حديث ثابت أن الصحابة كان بعضهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمر رجل كانت هيئته رثة في لباسه ومظهره وهيئته، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا تعدون هذا فيكم؟ ماذا تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري، إن تكلم لا يسمع، وإن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع. ثم مر آخر على هيئه هندام جميل، فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري، إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح يزوج، وإن شفع أن يشفع. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك خير من ملء الأرض من هذا. هذه ما المظاهر لا يغتر الإنسان بها، دائما ينتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ذكرها في وسط التحذير من الاحتقار 3 مرات، يقول: التقوى ها هنا. ولهذا كما قدمت، عندما تحدث الإنسان نفسه أن يحتقر بشخص، عليه أن يذكرها بالتقوى ها هنا. لا يدري، قد يحتقر شخصا وهو خير من عشرات بل مئات من هذا المحتقر عند الله سبحانه وتعالى. والأكرم عند الله هو الأتقى، وهذا لا يطلع عليه، لا يطلع عليه إلا رب العالمين. هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى، هو المطلع سبحانه وتعالى. يشترك الناس في أعماله لكن الأتقى لله هذا عند الله، هذا عند الله. يعني في الأعمال الظاهرة يمكن أن يقال فلان أفضل من فلان أو أكثر من فلان أو إلى آخره، لكن التقوى هذه في القلب. ها هنا يقول عليه الصلاة والسلام ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبوال، مدفوع بالأبوال. مثل هذا قد بهذه الصفة قد يحتقر كثير من الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. قد يكون هذا ولي من أولياء الله ومن خيرة عباد الله ومن أصفيائهم، فيبدأ يستحقر يحتقر الإنسان مثلا لرثاثة ثيابه أو هيئته، أو مثلا يكون نطقه في شيء لما يتكلم يعني ونطقه في شيء، أو يكون مثلا في هيئة جسمه أو شيء من فيسخر منه. ما يدري، قد يكون هذا خير من مئات من هذا الساخر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا قد يسخر ويتندر ببعض الناس في صفات هي فيه، وقد نبه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر أمورا من خطبته، قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال صلوات الله وسلامه عليه: لما يضحك أحدكم مما يفعل. وهذا تنبيه إلى باب شريف عظيم في باب الآداب والأخلاق، أن يحذر المرء من التندر والسخرية بأمور ربما يكون متصفا بها، وربما أيضا يبتلى بعد وقت بها. قد كان كثير من السلف رحمهم الله على حذر شديد من ذلك، خشية أن يبتلى بشيء منها. وليحذر في هذا المقام من أقل القليل، ولو أن تصف آخر بما هو من صفاته أو من أعماله إذا كان على وجه التقليل من شأنه. جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، وهي تعني كما جاء في بعض الروايات قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولم يكن هذا خلقا لعائشة رضي الله عنها ولا منهجا لها، قالت ذلك في تلك المرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما قال: فكيف الشأن بمجالس قائمة من أولها إلى آخرها على السخرية والاستهزاء والتهكم والاحتقار والانتقاص والازدراء. هذا الحديث حقيقة فيه عبرة عظيمة جدا. عائشة أم المؤمنين، وفضلها ومكانتها يعني معروف، ومنزلتها العلية. يعني في مرة واحدة جاء ذكر صفية جارتها وضرتها، فجاء ذكر صفية فأشارت بيدها عائشة رضي الله عنها، ما تكلمت، أشارت بيدها تشير أنها قصيرة. هذا الذي هذه الإشارة دون كلام أنها قصيرة، يقول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا يقول عليه الصلاة والسلام زجرا من مثل ذلك، لو مزجت ماء البحر. هذه كلمة وقال فيها هذا، كيف بمجالس أصلا ما فيها إلا الغيبة ولا فيها إلا السخرية ولا فيها إلا الانتقاص، هذه ماذا تصنع في أثرها وعواقبها الوخيمة؟ نعم. ومن الخطير في هذا الباب محاكاة الآخرين تقليدا لأصواتهم أو لطريقة مشيهم أو لبعض، لكن انتبه إلى لطيفة لا تفوتك، لطيفة مهمة جدا. هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لقد قلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، من الراوي له؟ انتبه لها هذه، من الراوي لهذا الحديث؟ وهذا يعني يذكرون في تراجم أهل السنة أن من خلقهم وآدم يذكر الذي له والذي عليه. أبو ذر يروي وإن رغم أنف أبي ذر، يرويها أبو ذر، يرويها رضي الله عنه. فعائشة تروي هذا الموقف الذي حصل من هذا الخطأ. ولماذا روته عائشة؟ لماذا روته؟ هذا بلاغ لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ينتفع الناس ويكون كل من يستمع لحديثها فيتأثر بهذا الذي نقلته يكتب في ميزان حسناتها رضي الله عنها، ويثقل به ميزان حسناتها رضي الله عنها. نعم. ومن الخطير في هذا الباب محاكاة الآخرين تقليدا لأصواتهم أو لطريقة مشيهم أو لبعض حركاتهم إضحاكا للجالسين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حكت له إنسانا، قال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. هذه أيضا مسألة موجودة في بعض المجالس، يعني بعض الأشخاص يعده زملاؤه ورفقاؤه أنه متفنن في التقليد، وإذا حضر في مجلسهم قالوا قلد لنا فلان، كيف فلان يمشي وكيف فلان يتكلم وكيف فلان كذا، قلد لنا كذا، ثم يمضي مجلس في الضحك على محاكاته لأشخاص، فشخص يحاكيه في عرجه وشخص يحاكيه في تأتأته وطريقة حديثه، وشخص يحاكيه في مثلا تصرف من التصرفات التي تصدر أحيانا عن غير قصد عندما يتحدث فيحاكيه، والجلوس يضحكون، ثم يقول قلد لنا أيضا فلان وقلد لنا فلان، ويضحكون على هذا التقليد الذي هو المحاكاة. المحاكاة هي التقليد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، هذا يقوله عليه الصلاة والسلام تحذيرا من ذلك. نعم. ومن يجلس مجالس الساخرين المستهزئين سواء جلوسا مباشرا أو من خلال الشاشات والقنوات فيضحك لما يقولون من سخرية واستهزاء أو حتى يتبسم فله حظ من الإثم بحسب ذلك. هذا ينبغي أن ينتبه له الإنسان، لأن في الزمان هذا في سخرية من أشخاص بآخرين في مقاطع منشورة في الجوالات، وقد ترسل في يعني وسائل النشر لها. ومن نعمة الله علي سبحانه وتعالى أن كثير منها لا أعرفها ولا أستعملها، وإنما أسمع أحيانا أسماءها ولا أعرفها ولا أعرف أيضا طريقة استعمالها، وأعدها من نعم الله علي ولله الحمد. أشياء يسمونها تك تك وأشياء يسمونها مدري كذا، أشياء كثيرة هذه والله لا أعرفها ولا أدري كيف تفتح ولا كيف ينظر إليها، لا أعرفها، وهذه أعتبرها من نعم الله علي ولله الحمد. وأقول ذلك متحدثا بنعمة الله، لأن رأيت لها آثارا سيئة كثيرة على كثير من الناس. نعم أناس استعملوها في خير وفائدة ومنفعة، ولكن كثير من الناس أضرت بهم مضرة عظيمة جدا. فقد يبث في هذه مقطع في سخرية من شخص، فإذا وصل الإنسان هذا المقطع في جواله، مقطع من شخص يسخر من شخص فضحك أو تبسم هذا الذي ينظر إليه في الجوال، دخل في هذا الإثم، يسمع المقطع من آخر يسخر بآخر ثم يضحك هذا الذي يشاهد في الجوال أو يتبسم، يدخل في الباب، يكون مشاركا في هذا. استمع الآن إلى أثر عجيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا من التفسير للآية ببعض أفرادها: فليحذر كل ناصح لنفسه من السخرية ومن مجالس الساخرين. هذه الطريقة معروفة عند السلف في التفسير، يعني هذه الآية يفسرها بالمثال أو يفسرها ببعض أفرادها. ابن عباس الآن لما يقول في قوله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قال الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين، هذا مثال الآن للصغيرة التي تكتب على الإنسان التبسم. قال: والكبيرة القهقهة، يعني شخص يسمع آخر يسخر بمسلم فيضحك يقهقه، هذه كبيرة. والسخرية التبسم عند السخرية هذه صغيرة، يعني دونها في الحجم. والكتاب يحصي ذلك كله، الصغائر والكبائر كلها محصات، وكلها يجدها العبد يوم القيامة ماذا؟ حاضرة. نعم. إن من يستطل على الناس ويتعدى عليهم ويتناولهم بأنواع الأذى فلا تسلم أعراضهم من لسانه غيبة ونميمة واستهزاء، ولا يسلمون منه في تعاملاتهم غشا وخيانة وتدليسا، ولا يسلمون منه في أنفسهم وأبدانهم تعديا وضربا وإيذاء، ولا يسلمون منه في أموالهم نهبا واختلاسا واستلابا، فمن كانت هذه حاله فقد احتمل بهتانا عظيما وإثما كبيرا. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان لا يحل لأحد أن يؤذي بهيمة بغير حق فكيف إذن بالمؤمن؟ بل قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ إن من يؤذي والله، بل قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ إن من يؤذي المسلمين ويتعرض لهم بأنواع الأذى فإن حسناته وطاعاته وعباداته تنتقل من ميزان حسناته إلى ميزان حسناتهم. ولنتأمل في هذا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي، إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فينبغي أن يتنبه المسلم وألا يعجبنه في شخص هيئته أو ظاهره أعماله إذا كان معروفا بالأذى للناس والعدوان والظلم والبغي. روى الإمام ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد والبيهقي في الشعب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الناس خطيبا وقال: لا يعجبنكم من رجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. هذا كلام عظيم جدا لخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يوصي في خطبة له ألا يغتر الإنسان بزخرف القول، لأن كثير من أهل الباطل يحسن أن يزخرف باطله وأن يزين باطله بالألفاظ، يزوق وينمق، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول يغر الناس، وبعض أهل الباطل وربما كثير منهم يحسن أن يزخرف باطله بكلمات ينمق بها باطله، حتى أمور الغيبة والنميمة، يعني بعض أهلها أهل الغيبة والنميمة يحسن أن يزخرف غيبته ونميمته فتنفق عند السامعين له ويستمعون له، يعني من تفنن بعضهم يشتغل نميمة ومن يستمع إليه يظنه واعظا مصلحا من تفننه في الغيبة أو النميمة، يشتغل نميمة والذي يستمع لا يستمع متأثر كأنه يسمع من واحد ويتأثر بكلامه، لأنه يقسم وأني ما أردت لك إلا الخير وأنا والله ما أحب لك إلا كذا وإلا، وهو في باطنه يريد أن يهدم الذي بينه وبين أخيه. كل هذه الله مطلع عليه، هذه البواطن التي في القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه يقول: لا يعجبنك أو لا يعجبنكم من رجل طنطنته، يعني زخرفته للكلام وتزيينه للكلام، لكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. هذا الذي يمسك نفسه ما يخوض في الأعراض ولا يدخل في أعراض الناس هذا رجل، هذه تدل على رجولة فيه. من رجولة الإنسان أن يكون كفا للسانه عن أعراض المسلمين. نعم هذه هي الرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها، أن يكون الرجل مؤديا ما عليه وأن يكون كافا لسانه ويده عن أذى الآخرين. أداء الأمانة هذه يدخل فيها فعل الفرائض، لأن الله ائتمن العبد عليها، إذا كان محافظا على فرائض الدين هذا رجل، وهذا المعنى في القرآن موجود: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذا الذي ما تلهيه التجارة ولا البيع هذا هو الرجل، هذه الرجولة. ولهذا من نقص الرجولة أن يكون الشخص بصحة وعافية وقوة ونشاط ثم يسمع المؤذن يؤذن ثم تصلي زوجته في طرف الغرفة ويصلي في الطرف الآخر، والرجال في المساجد في بيوت الله. قال الله جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وجميع ما تقدم داخل في الظلم الذي حرمه الله على عباده. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وذلك من كمال عدله جل في علاه، حرم على نفسه الظلم فلا يظلم أحدا ولا يخاف أحد منه ظلما ولا هضما، وجعله بين العباد محرما. والواجب على العباد أن يعرفوا حرمة الظلم وخطورته وسوء مغبته وعظم عاقبته، وأنه أمر محرم حرمه الله جل وعلا ويعاقب عليه العقوبة العظيمة والعذاب الأليم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويقول جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والظلم ظلمات يوم القيامة، يأتي المؤمنون يوم القيامة يسعون بأنوارهم، ويأتي الظالم ذلك اليوم متخبطا في ظلمات ظلمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما

ثم يبوء بعاقبة ظلمه ومغبته الأليمة، ومما يعين المسلم على كف يده ولسانه عن إيذاء الآخرين أن يذكر نفسه بما ينبغي له تجاههم من رعاية لحقوقهم ومعرفة بمقاماتهم. وإذا كان المسلم في تعاملاته مع الآخرين يعد كبيرهم أبا وصغيرهم ولدا وأوسطهم رفيقا وأخا، فإنه سيعامل الجميع بالمعاملة اللائقة. جاء عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله في وصية أوصى بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إذا أردت النجاة من عذاب الله يوم القيامة فاجعل كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وصغيرهم عندك ولدا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ أي إذا اعتبرتهم بمثل هذه الحال الكبير أبا والأوسط أخا ورفيقا والصغير ابنا أحسنت في معاملتهم. نعم، لو أحد يخرج لنا إياه من الحلية لأبي نعيم، يعني هذه الوصية حقيقة نافعة جدا، يعني تحدث عند المرء اعتدال عظيم جدا. يقول: إذا أردت النجاة من عذاب الله يوم القيامة، النجاة من عذاب الله فيما يتعلق بأعراض الناس التعامل معهم، يعينك على النجاة إذا جعلت كبير المسلمين عندك أبا. كل رجل كبير تعتبر أب، يعني في مقام الأب، فهذا يجعل له قدرا في نفسك، لأنك اعتبرت في مقام الأب فهذا يجعل له قدرا في نفسك. وتجعل أوسطهم عندك أخا، من هم في سنك وقريب من سنك، أصغر منك بقليل أو في سنك أو أكبر منك بقليل، هذا من إخواني. فإذا هذا أيضا لها هذا الملحظ، تعده من إخوانك، فهذا يعينك على معاملته المعاملة اللطيفة. والصغير تعده ولدا من أولادك، فتتلطف معه وتخاطب خطاب الأبوة. فهذه النظرة تحدث اعتدال عند الإنسان. قال: فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ من أي هؤلاء تحب أن تسيء إليه؟ من هو بمنزلة ولدك أو بمنزلة والدك أو بمنزلة أحد إخوانك؟ هذا يحدث عند المرء اعتدال. انظر يعني همة السلف العالية في التواصي والدلالة أيضا على ما يعين المرء على البعد عن الاحتقار والازدراء والانتقاص والوقوع في أعراض الآخرين. وجدتم الأثر؟ ثم هذه الجملة مستقيمة: الكبير أب والأوسط أخ ورفيق والصغير ابن، يعني مستأنفة، أي إذا اعتبرتهم بمثل هذه الحال. ثم القول بعدها مستأنف: الكبير أب والأوسط أخ ورفيق والصغير ابن. ويمكن أيضا أن يقال: اعتبرتهم بمثل هذه الحال الكبير أبا، إلى آخره. نعم. فصل: الحياء. إن من أعظم خلال الدين ومن أعظم أوصاف عباد الله المؤمنين ومن أجل شعب الإيمان الحياء، وهو خصلة عظيمة وخلة كريمة تبعث على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. نعم، هذا لعلنا نؤجله، لكن انظروا لي في الأثر. نعم، يعني هو فيها في قصة لعلها تراجع، في قصة في يعني سبب هذه الوصية لعلها تراجع. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.